للظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن صحر خدك للناس السماوات والأرض

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.